الله أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين الحديث 33، فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. ابن عباس سبق أن ترجمنا له غير مرة، وهذا الحديث حديث ثابت رواه البيهقي. البيهقي هو أبو بكر علي بن حسين البيهقي، نسبة إلى مدينة بيهق، المتوفى سنة 58 و400 من الهجرة، يعني كان في نهاية القرن الرابع ومنتصف القرن الخامس، وهو من أئمة الحديث، وإليه قريبا من زمنه انتهى زمن الرواية، ومن أئمة الحديث وحفاظهم وملم بالسنة، كان على مذهب الإمام الشافعي، وقد جمع كتبا كثيرة، وإن أشهرها وأعظمها كتاب السنن الكبرى، رتبه على أبواب الفقه على مذهب الشافعية، واستدل لمذهب الشافعي بأحاديث مرفوعة وآثار موقوفة، ويورد فيه أحيانا كلاما للشافعي، وأحيانا كلاما له، وأحيانا بعض المقطوعات عن التابعين وأتباعه، وله كتاب آخر غاية في الجودة أيضا، وهو كتاب معرفة السنن والآثار، معرفة السنن والآثار، كذلك رتبه على أبواب الفقه، وذكر فيه أدلة المسائل الفقهية على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. كتابه نافع ولا غنى لطالب علم عن هذا الكتاب، وقد ذكره الإمام الذهبي رحمه الله كتاب السنن الكبرى ضمن مجموعة من الكتب التي ينبغي لمن يشتغل بالفقه ألا يخطئها أو ألا تكون غائبة عنها. الحديث ثابت رواه البيهقي هكذا وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، بعضه المقصود أصل الحديث الصحيحين، المقصود أصل الحديث في الصحيحين كما سيذكر الشارح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، قال الشيخ عبد الناصر العباد حفظه الله تعالى، قال: أولا، حديث ابن عباس هذا أخرجه البخاري ومسلم وأكثره في الصحيحين، والذي ليس فيهما البينة على المدعي، لكن ثبتت هذه الجملة فيهما من حديث الأشعث بن قيس عند البخاري ومسلم في قصة له مع ابن عم له، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه. هذا الحديث يعني فيه أجزاء، أما اللفظ الأول: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، هذا جاء عند البيهقي وغيره. أما البينة على المدعي فهذا جزء من حديث الأشعث بن قيس: بينتك أو يمينه. البينة على المدعي واليمين، بينتك أو يمينه. في الرواية الأخرى قال: شاهداك أو يمينه، فدل على أن من البينة الشهادة، شاهداك أو يمينك. نعم. قال ثانيا قال ابن دقيق العيد في شرح الأربعين وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام القضاء يدل القضاء ينبني على الحديث اختصام اثنين حل النزاع في الخصام بين اثنين مبني على الحديث لأن الخصام دائر بين اثنين فردين أو مجموعتين أو قبيلتين أو بلدين أو ما قلت المهم طرفه عندنا مدعى وعندنا مدعى عليه الإشكال وين؟ الإشكال من هو المدعي ومن هو المدعى عليه البينة على المدعي واليمين على من أنكر فمن هو المدعي ومن هو المدعى عليه هنا تظهر تظهر كياسة وفطانة وفراسة وذكاء ودهاء وفطنة القاضي يميز وإن كان أهل العلم ذكروا لذلك تعاريف فقالوا المدعي هو ما وافق الأصل والمدعى عليه هو ما خالف وبعضهم قال المدعي هو هو المثبت والمدعى عليه هو النافي ومنهم من عكس فقال المدعي النافي والمدعى عليه هو المثبت وقيل غير ذلك الحاصل أن المدعي هو الطالب الذي يطلب الشيء هو الذي يطلب شيئا وهو طالب والمدعى عليه هو غير الطالب أي الطرف الآخر أي الطرف الآخر بهذا نحدد واضح سأريد أمثلة وقل له رأي المدعي والمدعى عليه الآخر رضوان جاء قلب لي يسلي دراهم وراء المدعي والمدعى عليه أنا مدعي ها؟ أنا مدعي هو مدعي وأنا مدعي عليه تمام؟ صح الآن ثابت أنه سلف لي المال هو يقول ما رديت لهش أنا أقول رديت له قلبت هو قال ادعى أنا أقول نعم سلف لي مال لكن أقول أنا رديت لك هو يقول ما رديش قلبت انتبه انتبه وراء المدعي وراء المدعى عليه الأول جينا نتخاصم لا نتخاصم هو يقول أنا سلفت لك المال قل له أنا ما سلفت ليش هو مدعي وأنا مدعى عليه واضح الآن مسألة أخرى جاء قال لي أعطيني المال تاعي أنا قلت له رديت لك سلفت لي رديت لك هو شو يسلف لي كل حاجة أنا قلت له رديت لك هو قال ما رديتش وراء المدعي وراء المدعى عليه ها؟ في زوج ها؟ ها؟ كيف؟ يحتاج إلى بينة أربعة أقوال أربع قوضات عندنا أربع قوضات هو المدعي وأنا مدعي هو المدعي لأنه الآن هو هو جاء الآن ما جاي طالب مع الأول كان يطالب بأنه يداينني الآن يطالب بإعطاء الدين أنا أقول لك واضح؟ طيب صورة أخرى يقول جاي طالب بالدين، قلت له نعم كم دينك؟ قال 100. قلت له أنا أقول له لا 50. إيش 150؟ وراء المدعي والمدعي، وراء المدعي والمدعي، ها؟ يبقى هو هو المدعي ولا مدعي، هو يقول 50 100 وأنا أقول 50، واضح؟ إيه. إيه. لا. هو طالب. تستطيع تقول هكذا صحيح، تقدر تنقلب. واللي أنا المدعي. لأنه هو جاء قال أعطيني ديني. هو قال أعطيني ديني. أنا قلت أعطيتك دينك. فأنا الداعي، انقلبت الصورة هنا. بارك الله فيك. أنا المدعي. لا أنا المدعي. أنا أقول له أنا قلت له أعطيتك. أنا أطالب البينة. انتبه. انتبه. لما جاي يقول خرجت غير أنا في التسجيل. جاي يقول أعطيني دراهمي. أنا قلت له أعطيت لك. لما أقول له أعطيت لك أنا الدراهم. واسمع أنت. معناه أني أنا معترف باللي سلف لي. إيه ولا لا؟ أني معترف. الآن أنا راني وحضيت نفسي في حالة أنه فلان أعطاني مال. الآن راني ندعي أنا بلي رديت. وراني بيّن بلي رديت. وينكر. واضح؟ لما يقول لي أعطيني دراهمي، يقول له رديت لك. إذا خلاص أنا الآن أنا ربطت نفسي باللي حقيقة فلان سلف لي. الآن أنا يعني قررت على نفسي بلي سلف لي ولا لا؟ لازم لي الآن بيّن بلي رد. لأنه الآن أنا الآن أقررت باللي ديت دراهمي على السيد. أقرأ. طيب وانت جيب لنا الدليل باللي رديت. هو أعظم الأدلة الإقرار. خلاص؟ لما أقول رديت لك يسمى أنا يا راني مقر باللي ديت. إذن هذا الديت قطعي. صح رديت؟ وراه الدليل؟ أنا أحتاج يبين أنا. واضح؟ طيب. قال هو يقول 100. أنا أقول 50. هو؟ طيب صح. يتخاصم لنا الأمثلة هذه ما تخلص على بالك. زوجان، رجل والمرأة. قالت المرأة ما أعطانيش الصدق، والرجل يقول أعطيته الصدق. المرأة تقول جاءنا زوجان فقالت المرأة لم يعطني الصدق، والرجل قال أعطيت الصدق. إنسان تزوج امرأة، اختصم ما عندنا، جولة القاضي، فالمرأة تقول ما أعطاني الصدق، والرجل يقول أعطيتها الصدق، وراء المدعي، وراء المدعي، زوج مدعي، دائما هو المطالب البين، المطالب بشهود، المدعي. والمدعى عليه زوجة. ها زوجة انكرت. ها زوجة هي المدعى. شو سوى هي جت تدعي انه لم يعطها وانكر المدعى يعني اليمين. شيخنا يرتب على مسألة الزواج، يعني اصلا موجود المرأة انه اعطيها المرأة. كيف اعطيها؟ ممكن الى اجل ممكن الى كيف اعطيها؟ كان جاوك وضعت هذا تهمدت يجو خصمين ولا أربعة كيف الآن احنا نقول هنا وش وش نقول هنا الآن لما يختصم شكون راه يطالب بالمال الزوج ولا المرأة ها شكون راه يطالب بالمال ها الزوجة الزوجة هي تطالب بالمال صح هي تقول أعطوني صدق أي تقول الزوجة أعطيني الصدق واضح واش قال الزوج؟ قال أعطيت لك. ادعى الزوج أنه أعطى ولا لا؟ والمرأة واش تقول؟ ما أعطانيش. إذا وراه المدعي. الزوج هو المدعي. الزوج هو المدعي. واضح؟ مفهوم؟ لكن هنا عندنا حالات. إحنا عندنا حالات. وشن هذه الحالات؟ حالات اعتبار العرف. نعم شيخ قصدي. واحدة. حالات وقوع الدخلة. حالات مضي زمن. نقول الأولى. العرف. إذا كان عندنا العرف، عندنا العرف باللي ما يعقدش عليها حتى من الصدق. واضح؟ هنا واش يقول لي؟ تقول لي هي المدعية، هو مدعين عليه. واضح؟ هي جي واش تقول؟ تقول فلان تزوجها، فلان تزوج بها وما عطانيش المهر، نطالب بالمهر. قولها وشنو؟ قول احنا العرف نتاعنا السائد انه ما كاينش زواج حتى يعطيك. اما انت راكي تدعي باللي ماش باللي ما شديتيش، فانت مدعيه وهو مدعى عليه. واضح؟ مفهوم؟ شيخ يقول لك عفوا، يقول لك المهر فيه تعجيل وتاجيل. احنا قلنا العرف يا اخي، لما قلنا العرف قال حالات التعجيل التاجيل، تعجيل بعضه تاجيل بعضه. واضح؟ من الدينار، من الذهب، من الفضه، لباس ومال الى اخره. هذا قال حاله، قلت لك وكان حالات تطول. لانه يعني من الحالات مثلا تقول المهر، تقول المهر ذهب، هو يقول لا لا فضه. هي يقول المهر دراهم، يقول لا لا حوايج. حالات كثيره، لكن انت ضبط القواعد. الان ايش قلنا؟ الحاله الثانيه وقعت الدخله، وقعت الدخله وجات طالب بالمهر. هنا نرجع للعرف ايضا، هل في عرفنا ان الدخله تكون دون اعطاء مهر ولا لا؟ اذا كان ما كاش العرف لا يدخل بها الا اذا اعطى المهر، فولت هي المدعيه. واضح؟ ليس هو كذلك. اذا كان مضى على الزواج مده، كيف عام عام ولا عامين وتمها ما طالبتش المهر، كيف تطلبي الان بالمهر؟ فانت المدعيه الان. واضح؟ هي المدعيه. طيب حاله اخرى، راحت 20 دقيقه اخرى، 17 دقيقه. ايه قضاتي ايوه لازم يخلصوا مليح، بس لازم يحكموا مليح ثاني. حاله اخرى اختصموا اثنين و النحاة عندهم غير ضرب زيد، والقضاة عندهم غير اختصم ولا واهل الفرائض يقتلوا كاع الامه، هلك وترك، هلك مات وترك، مالك. واضح؟ طيب زي اختصم اثنين، هو يقول طلق وهي تقول ما طلقش، قال طلقتها هي تقول ما طلقنيش، وين المدعي والمدعى عليه؟ ها؟ اللي قال طلق، المدعي هو يقول طلقت، هي تقول لا، هذا مدعي. واضح؟ وهي فلازم له بينه، لازم له البينه، وهي عليها اليمين. طيب حاله اخرى، الزوجه والزوج. ليه؟ الزوجه انكرت نعرها. ايه هو انكرت، هو يقول باللي اعطيتها الله. ايه هو هنا انكر. ايه انكر باللي اعطاها الله. ايه هي ادعت الاول. ايه هي ادعت انها هي مدعيه، هي مدعيه، هي مدعيه. هذا قلنا هو مدعي عليه، مدعي عليه. ايه هذا هو قلنا هكا، لا لا قلنا هكا، هنا في العرف. ماشي خلينا اول حاجه، لا لا في العرف كيف اول شيء ان جات هو قال اعطيت له قبل اعتبار العرف. الحاله الثانيه الاولى تخاصموا عندنا اثنين، امراه او رجل. واضح؟ تقول هذا زوجي لم يعطيني مهر، اذا كل منهما يقر بالزواج. قالت ما اعطاني، لم يعطيني مهر، هو يقول لا اعطيت، هو يقول اعطيتها مهرا، هي تقول لم يعطيني مهرا، وراه المدعي. ها هي الزوجه، هي جت الاولى وادعت. ايه ايش قلنا احنا؟ لا صوبناها بعدين، خلاص قلنا الزوجه هي مدعيه، قالت ما عنديش مهر، لم يعطيني مهر. واضح؟ طيب، حالة أخرى، اختص ما عندنا، فتقول المرأة هو طلق ثلاثا، هذه الطلقة الثالثة، هو يقول لا هذه الطلقة الثانية، هي تقول هذه الطلقة الثالثة وهو يقول الطلقة الثانية، وراه المدعي ومدعى عليه. ها؟ الزوجة خافوا الطلاق الثلاث، الزوجة المدعية ثالثة وهي المدعية، الزوجة والمدعى عليه الزوج. وهنا كاين قاعدة أخرى أيضا، على كل حال الطلاق بيد من أخذ بالساق. على كل حال فالقضاء مبني على هذه القاعدة العامة، واضح؟ وهي أنك تعرف المدعي وتعرف المدعى عليه، مفهوم؟ هنا يعني أول حلقة من حلقات القضاء اللي تقدر تصل بعد ذلك إلى قول صواب. يعني مثلا يجيك إنسان يقول لك هذا خدمت عنده ما خلصنيش، يقول لك ما خدمش عندي، هذه مسألة. ويجي واحد آخر يقول خدمت عنده ما خلصنيش، يقول لك يقول له خلص خلصتك، هذه مسألة أخرى، لأنه الأول راه ينكر أنه خدم عنده أصلا، والثاني يقر أنه خدم، لكن الإشكال خلص ولا ما خلص، هذه غير هذه. واضح؟ على كل يعني ذكرنا أمثلة مختصرة، يعني نكتفي بهذا شرح الحديث، نأخذ درس لاحق إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.